إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. فيك تشوقت لصفائها يا مجمع الأرواح، فيك تشوقت لصفائها وهفا إليك المسجد. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وصوت العرب إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن البسيوني. ومعكم علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام بتحية طاهرة مباركة عطرة من هنا، من ساحة مسجد سيدي الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن آله وعن جده وعلى جده محمد صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الصلاة وأعظم التسليم. ننقل لحضراتكم شعائر صلاة هذا الفجر ليوم جديد من أيام رمضان المباركات، الحادي عشر من هذا الشهر المبارك من هذا العام الهجري 1439، والذي يوافقه 27 من شهر مايو من عام 2018 ميلادية. هذا هو اليوم الأول من أيام المغفرة، فرمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ونحن نستقبل اليوم الحادي عشر من الشهر الكريم، ما زلنا في رحاب اليوم العاشر، يوم الانتصار العظيم، يوم العاشر من رمضان الذي تعانق فيه النصر والصوم. ومن لا ينتصر وهو في معية الله، والصائم في معية الله، ومن لا ينتصر وهو يعلي كلمة الله أكبر الله أكبر ويعبر. هنا في هذا المسجد المبارك الناس جاءت تلهج بذكر الله وتتبرك بالمكان والزمان، تتبرك بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وتتبرك بشهر رمضان الكريم، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان. هذا الشهر الكريم الذي يزداد فيه القرآن جمالا على جمال، وتزداد فيه أصوات تلاوة القرآن حلاوة على حلاوة وطلاوة على طلاوة، فلنرح هذه القلوب ونملأها بهذا الفيض من الكرم ومن الجمال ومن الرحمة ومن البركة، نملأها بكلام الله سبحانه وتعالى. نبدأ معا شعائر صلاة هذا الفجر الجديد بتلاوة قرآنية مباركة عطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا واستقم كما أمرت الله ربنا وربكم لنا الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها في الساعة لفي ضلال بعيد. يا سلام على مقام القرد يا مولانا، يا سلام على مقام القرد. أيوة. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعبادك، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم روضات الجنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات الله عباده الذين صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اجعل حالنا مع القرآن حالا يرضيك، اللهم واجعله شاهدا لنا لا علينا. استمعنا أيها الإخوة إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة في بداية شعائر صلاة فجر هذا اليوم الجديد من أيام رمضان المباركات التي ننقلها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد سيدي الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعلى جده أفضل الصلاة وأعظم التسليم. وإخوتكم المؤمنون هنا وبالطبع في كل مكان اجتمعوا في بيوت الله ليذكروه وليتحابوا ويتواصلوا ويتقاربوا، فهذا هو رمضان. هنا رمضان بكل ما فيه، ببركة الزمان والمكان، بجمعة الناس على الخير والقلوب على الإيمان والأيادي على العطاء والنفوس على الصفاء والنقاء. الله الله الله، اللهم زد نفوسنا صفاء ونقاء، وزد أيادينا بركة وعطاء، وزد قلوبنا إيمانا، وزدنا بهذا المكان والزمان بركة، وزد اجتماع الناس على الخير في مثل هذه الأيام المباركات وهذه الأوقات بما فيها من نفحات يحلو للقلوب أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تتوجه إليه بالدعاء والابتهال. اللهم يا رب زدنا فضلا من فضلك، وزد بلادنا عزا بعزتك وجلالك، وزدنا نصرا وتقدما. اللهم يا ربي كرر علينا دائما مثل يوم العاشر من رمضان. اللهم احفظ العباد والبلاد ووفقنا لما تحب وترضى. أيها الإخوة، نبقى لدقائق وحتى يحين موعد أذان فجر اليوم الجديد مع فاصل من الدعاء والابتهال للمبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدقا علينا محيا وعلينا نموت وعلينا وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أكرم الأكرمين يا رب. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا محمود. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا عبادتك يا معبود. فضلا من الله ورحمة، شكرا من الله الحمد لله على الطاعة والتوفيق، ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهو وخطأ ونسيان وتقصير. عفوك ورضاك يا رب. سلوا الهادي، سلوا البلد الأمين، سلوا الهادي، سلوا الهادي، سلوا البلد الأمين، سلوا بدرا، سلوا بدرا، سلوا الفتح المبين، سلوا الذكر في رمضان يتلى، سلوا الرحمن نصر المؤمنين، ويوم العاشر نذكره شفاء لأنفسنا فنسجد شاكرين. سلوا الهادي، سلوا البلد الأمين، سلوا بدرا، سلوا الفتح المبين سلوا والذكر في رمضان سلوا والذكر في رمضان يتلى سلوا الرحمن نصر المؤمنين ويوم العاشر نذكره شفاء لأنفسنا فنسجد شاكرين وفي رمضان قرآن وذكر وفي رمضان قرآن وذكر وتسبيح ينير لنا الدهون هنا حج القلوب وقد تسامت إلى ملأ تحن له حنينا ألم يقل المهيمن يا عبادي سأغفر كل ما تستكثرون ألم يقل المهيمن يا عبادي ألم يقل المهيمن يا عبادي سأغفر كل ما تستكثرون عبادي إنهم سألوك عني فقل إني أجيب صلاة والسلام عليك يا خير من دفنت بالقاع أعظمه يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم أنت النبي أنت النبي أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط عند الصراط إذا ما زلت القدم نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلاة والسلام عليك يا كوكب الدرية يا بشيرا يا نذيرا يا سراجا منيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم صدقا ويقينا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن بصلاة فجر يوم جديد من أيام رمضان المباركة. أذن الشيخ أحمد الطنطاوي بصلاة هذا الفجر بعد فاصل من الدعاء والابتهال. وقد قام إخوتكم هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعلى جده أفضل الصلاة وأعظم التسليم لأداء ركعتي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. هنا رمضان بالصيام والصلاة والقيام، هنا رمضان بالفطور والسحور، هنا رمضان بالنوايا الجميلة والقلوب المحبة. اللهم زدنا منه، اللهم واجعل أيامنا كلها رمضان. اللهم يا ربي كما سلمتنا رمضان وسلمتنا لرمضان، وفقنا حتى تتسلمه منا بكل خير فيه وبركة وأعمال صالحة. اللهم يا ربي تقبل صالح الأعمال وتقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا. القلوب كلها تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تدعوه بكل خير، وما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى فأبوابه مفتحة لهذه القلوب تستجيب لدعاء الداعين. اللهم يا ربي فتقبل منا واقبلنا وكن لنا ولا تكن علينا. أذن بصلاة فجر اليوم 11 من شهر رمضان، وقد انقضى اليوم 10، انقضى اليوم ولم تنقضي دروسه، وانقضى اليوم ولم تنقضي بركته ولا أثره. اللهم دم علينا دائما بركة أيام رمضان وبركة الانتصار فيه يا رب العالمين. والآن إخوة الإيمان والإسلام، يقام لصلاة فجر هذا اليوم الجديد والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد جمال. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استووا، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، إن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، اخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع، تقبل الله منا ومنكم الصلاة. الله أكبر. الله

ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر أعمالنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا حنان يا منان يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت يا من هو الحي الذي لا يموت يا من هو الواحد الأحد الفرد الصمد يا غفور يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله نسألك أن تغفر لنا أجمعين اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين اللهم اجبر خواطرنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم فلج كروبنا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الجديد من أيام رمضان المباركات، فجر اليوم 11 من هذا الشهر الكريم، وانقضى يوم العاشر من رمضان بكل ما فيه من دروس وعبر وأثر. الله أكبر. البدن الصائم صبر. الله أكبر. القلب عبر. الله أكبر. والجند كبر. الله أكبر. الجند عبر. الله أكبر. أيد ونصر. اللهم انصر بلادنا دائما، واحفظ جيشنا وجندنا، ووفقنا يا رب العالمين لكل ما يرضيك عنا، ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم ديم علينا رمضان، وبلغنا رمضان ورمضان ورمضان. هنا الفصل، هنا الوصل، هنا الإحسان، هنا إيماننا يعلو، هنا أرواحنا تسمو، هنا رمضان. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا بكم لقاء إيماني جديد، هذه تحيات مدحت سعد زغلول وأحمد رامي والمهندس سامي سليم من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن أسرة الإذاعة الخارجية هذه تحيات محمد الورداني وحمدون عباس، ومن أسرة التخطيط الديني هذه تحيات محمد حمادة عطية، وتحيات القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض الذي كان معنا قارئا للقرآن، والشيخ أحمد الطنطاوي الذي كان معنا مبتهلا ومؤذنا، والشيخ محمد جمال الذي أمنا في الصلاة. وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، هذه تحياتي علي مصطفى، والميكروفون يعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة برنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 11 من شهر رمضان لعام 1439 للهجرة، والموافق 27 من شهر مايو لعام 2018 للميلاد.